متوقف على ايه؟ على صدق الخبر. يبقى كان صدق الخبر متوقف على الصيغة، وصوم متوقف على صدق الخبر، وهذا دور وهو ايه؟ باطل. فالزم من هذا انه ما دام الخبر هو الذي يوصف بالكذب او الصدق، فان كان قوله طلقتك خبرا كذبا فلا يبنى عليه حكم، وان كان صدقا فهو متوقف على الصيغه وصوم متوقف على صحه الخبر، وهذا دور باطل. فالزم من هذا ان يكون ايه؟ انشاء وليس خبرا. وهذا يترجح به أن ألفاظ العقود إنشاء وليست أخبارا. الحنفية قالوا هي خبر، ولكنه يعتبر في هذه الحالة مأخوذا على وجه المجاز. والشافعية قالوا هي أخبار نقلت إلى الإنشاء، وقولهم أولى بالإيه؟ بالصواب، نظرا لما استدلوا به. ومما ذكرت يتبين وهم ابن عثيمين أو ضعف قوله، وألفاظ العقود تعتبر خبرا وإنشاء باعتبارين، أو أحيانا يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كلفظ العقد بعتك أو بعت، فهو خبر باعتبار ما في نفس المتكلم، وإنشاء باعتبار ما ترتب على هذا العقد أو باعتبار ما ترتب على هذا اللفظ. لفظ العقد إنشاء وليس خبرا، فإذا اعتبرناه خبرا وإنشاء أي باعتبارين، يعتبر خبرا باعتبار ما كان في نفس العاقد، وإنشاء باعتبار الأثر المترتب على هذا اللفظ، حيث أن ما في نفس العاقد ليس كلاما أصلا فليس خبرا وليس إنشاء، لأنه ما دام الأمر في نفسه لم يتلفظ به فليس كلاما، فلا يكون لا خبرا ولا إنشاء، لأن الخبر هو الكلام الذي يمكن نوصف بالصدق والكذب، والإنشاء هو الكلام الذي يوصف بالصدق ولا بالكذب. فإن اعتبرناه خبرا باعتبار ما كان في نفس العاقد فهذا باطل، لأنه ليس خبرا وليس إنشاء. فلازم هذا أن يكون إما خبرا أو إنشاء بالنسبة لللفظ، وحيث أننا أثبتنا أنه ليس خبرا بما ذكره الشافعية فيكون إنشاء. فقوله أحيانا يكون الكلام خبرا وإنشاء باعتبارين كلفظ العقود كقوله بعت إلى آخر ما ذكر، يعتبر وهما منه. الكلام أحيانا يأتي بلفظ الخبر ويراد به الإنشاء كقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن هذا فعل مضارع، فيكون الكلام قد خرج مخرج الإيه؟ الخبر، ولكنه أريد به الإنشاء، يعني يلزمهن التربص بأنفسهن ثلاثة قروء، أي كأنه قال يا مطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء،